نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في المصدر الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوة الكرام، عن موعد مع شرح كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم رحمة الله عليه. نزلنا في أبواب ما ذكره المؤلف من ذكر بعض الأبواب التي تشير إلى صفات الله عز وجل أو تثبت صفات الله عز وجل، ووقفنا عند باب جديد، صفة جديدة من صفات الله عز وجل الثبوتية الفعلية، وهي باب كما قال بتعجب ربنا، بتعجب ربنا من بعض ما يصنع في هذا الباب. سيذكر فيه المؤلف حديث خاص بإثبات صفات العجب لله عز وجل، وقال باب التعجب ربنا، ربنا بتعجب ربنا من بعد ما يصنع عباده مما يتقرب به إليه. سنقرأ كالعادة الحديث التي ورد وذكرها المعلم في هذا الباب، ثم إن شاء الله نبين فيها المسائل، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا وخلقنا والحاضرين. قال المصنف: باب بتعجب ربنا من بعد ما يصنع عباده مما يتقرب به اليه. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين، رجل قام من فراشه ولحافه فذكر الحديث. وعن ابي هريره انما قد عجب الله تعالى الصنيع عنه بضيفه او لحق بصنيع عنه بضيفه. وسمعت عقبة بن عامر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعجب من الشاب ليس له صفوة. وعن عقبة بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربك من راعي الغنم في رأس الشطر من الجبل يؤذن ويقيم الصلاة. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة. باب تتعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده ما يتقرب به إليه. هذا تبويب المؤلف عليه رحمة الله تعالى، وهو لا شك تبويب يعني جيد، وتبويب فيه يتضح فيه صورة المسألة التي أراد يتكلم عنها وإثبات صفة العجب أو العجب لله عز وجل. لكن قد يعني يؤخذ على هذا التبويب أنه ذكر قسما او نوعا من تعجب الله عز وجل، والله من العنوان تعجب الله عز وجل مما يصنع عباده مما يتقرب به اليه. اذا هنا التعجب كما سياتي او هنا التبويب يعني كان فيه ما كان من جانب المدح، كان من جانب المدح. والحق ان التعجب الله عز وجل قد يكون او قد يكون فيه المدح مما فيه المدح، وهذا الذي اراده في التبويب الذي يتقرب به إلى عباده، يعني يتقرب إلى الله فهذا ممدوح. وقد يكون في التعجب مما فيه القدح، يعني قد يتعجب الله عز وجل أيضا مما يكون فيه قدحا أو ذما. لذلك يعني التبويب أتى بجزء من التعجب كما سنبين. ذكر الأحاديث التي قرأها هنا الآن، وهنا كل كلها تدور حول العجب أو التعجب لله عز وجل. وإحنا نسير على ما نتكلم عنه دائما في باب الصفات وعقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، بأنه نثبت لله عز وجل الصفات التي جاءت في كتابه جل في علاه أو جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبإجماع أهل السنة هنا معنى الآن صفة من هذه الصفات الثبوتية الفعلية وصفة التعجب. يعجب ربنا، نعم الله عز وجل قد أثبت لنفسه هذه الصفة عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، بل وفي القرآن أيضا كما سنبين أثبت الله عز وجل لنفسه. والله عز وجل يعجب، نعم، لكنه ولا يشكل عليك بأن المخلوق يعجب أيضا. لأننا قلنا من قبل أن باب إثبات صفات الله عز وجل ضابطها الأصيل هو في قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فقد هناك صفات مع الخالق، ولكنه كما عندنا ضابط مهم جدا أن الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في الصفة. إذا قد يأتي أن الله عز وجل يغضب كما بينا، والله يفرح أو لله يد، لكن لا غضب الله كغضب المخلوق. الاسم واحد لكن الصفة لا تتساوى في ذلك، ولا فرح الله عز وجل ولا يد الله عز وجل كيد المخلوق، بل يد المخلوقين أو يد المخلوقات لا تختلف. فالآدمي له يد، والحيوانات كالهرة كالكلب كغير لها يد، ومع اختلاف يد المخلوق الآدمي عن يده من عن يد غيره من العجموات. فهذا إن كان بين المخلوقين بعضهم وبعض الباب أولى اختلاف الصفة بين الخالق وبين المخلوق، حتى لا يشكل على البعض كما أشكل على هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة والجماعة وابتدعوا بأنهم ظنوا بأن إثبات صفة التعجب للخالق كإثبات صفة التعجب للمخلوق. نقول لا، نحن ما زلنا نسير على قواعدنا وعلى ضوابطنا كما هي لأنها محكمة. لذلك فالاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في الصفة. فإذا أثبتنا ربنا جل في علاه العجب، فنحن نقول العجب عجبان أو نوعان، إما عجب عن جهل بالفعل، فيعجب المرء أو من يعجب إما لجهله بواقع الأمر أو جهله بعاقبة الأمر أو جهله بالسبب الداعي إلى ذلك. كل هذا من باب الجهل، أنواع من الجهل تؤدي أن يتعجب المرء، يتعجب لا يعلم الواقع الذي هو فيه وفوجئ به، لا يعلم السبب الذي أدى، لا يعلم عاقبة ما يكون فيتعجب لذلك. وهذا العجب يليق بالمخلوق لأن المخلوق فيه النقص ولا يعلم كل شيء، ولكن هذا لا يليق بالخالق سبحانه وتعالى. فلجهل وعجز المخلوق هذا التعجب صحيح فيه، أو هذا لأنه لا يعلم عواقب الأمور ولا يعلم خفائها الخفاء فيها ولا يعلم أسبابها إلا إذا أعلمه الله عز وجل. أما النوع الثاني من صفة التعجب أو العجب هو خروج النظير عن نظائره، خروج النظير عن نظائره أو الشبيه عن شبائه عن أشباهه. وهذا التعجب الذي يثبت لله عز وجل كما جاء في قوله تعالى بل عجبت ويسخرون. وطبعا هي لها قراءة المشهورة أكثر بل عجبت ويسخرون، لكنها اختلفت القراءة أو القراء في ذلك. فبعض القراء قرأوها بل عجبت كقراء عامة قراء أو بعض قراء الكوفة قرأوها بذلك بل عجبت ويسخرون بضم التاء. وأكثر قراء الكوفة قرأوها بذلك أيضا، وعامة قراء المدينة والبصرة كانوا يقرؤوها بل عجبت ويسخرون بفتح التاء. وهنا طبعا عجبت ويسخرون أي الذي عجب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل عجبت يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسخرون الكفار يسخرون من هذا القرآن. وأما لو قلنا بل عجبت ويسخرون فهنا الله عز وجل الذي عجب من فعله من نظير ما فعل، جاء الرسول بالحق فبدل أن يصدقوا بل كذبوا وسخروا كمان مما جاء منه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بل عجبت على الضم، وهذه قراءة مشهورة أيضا كما بينا القراءات الثابتة. بل قال ابن زنجلة قرأ حمزي حمزة والكسائي بل عجبت ويسخرون بضم التاء، وقرأ الباقون بفتح وقرأ الباقون بفتح التاء. فعجبت يا محمد من أهلهم وتكذيبهم وهم يسخرون منك أيضا. ومن قرأ كما قال عبيد أبو عبيد بل عجبت، وهو إخبار عن الله عز وجل، يبقى أثبت هنا أن الله هو إيش؟ الله عز وجل الذي تعجب من ذلك أيضا. بل وقد صحت القراءة عند مسعود في ذلك أيضا، ورد عن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ بل عجبت ويسخرون. فهذه إثبات من حيث الكتاب للصفة، وأيضا من قوله تعالى، وهذا يعضد أو شاهد ممكن نقول للآية الأولى، قوله تعالى وإن تعجب فعجب القول، فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. فهنا الله عز وجل قال وإن تعجب، فهنا وإن تعجب فعجب، أي إن أعجبت يا محمد صلى الله عليه وسلم فعجب قولهم، يعني أثبت العجب تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الله عز وجل أثبت له قال فعجب قولهم، إن عجبت يا محمد فعجب قولهم، أين تراب أين في خلق جديد، أي عجب الرحمن سبحانه وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت. وهذه أيضا إثبات لصفة التعجب من الله عز وجل، قد أثبتها أكثر من عالم بذلك، حتى أن الشنقيطي قال على القراءة الأولى أن قراءة حمزة والكسائي فيها إثبات العجب لله تعالى، فهي إذن من آيات الصفات، وهذا كله إثبات صفة التعجب والعجب لله عز وجل من باب الكتاب بالآية الأولى والآية الثانية. وقال إذا ابن زنجلة على أن الآية الثانية تعد شاهد للآية الأولى في إثبات صفة التعجب لله عز وجل، فأخبر في الآية الثانية الله عز وجل أنه عجب من إنكارهم للبعث بعد الموت. وهذا كلام من الكتاب. أما من السنة الأحاديث التي قرأت علينا الآن، منها حديث أبو هريرة الذي استضافه ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى قال لقد عجب الله عز قد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلان ومن صنيعكما في رواية أيضا. وفي حديث الثاني لأبو هريرة قلنا الأسانيد يراجع في تخريجها للنبي صلى الله عليه وسلم للشيخ رحمه الله عليه الألباني في ذلك التحقيق، عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. وهذه تبين معناها إن شاء الله، هذه أيضا فيها إثبات صفة العجب لله عز وجل. وأيضا كما عن أبي وائل شقيق بن سلمة رضي الله عنه أنه قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بل عجبت ويسخرون، قال شريح انتبه وهو القاضي إن الله لا يعجب من شيء إنما يعجب من لا يعلم. فقال الأعمش فذكرت لإبراهيم قول شريح أن شريحا كان يعجبه رأيه، قال له إن شريح كان يعجبه رأيه، إن عبد الله كان أنا أعلم من شريح، وكان عبد الله يقرأها بل عجبت، يعني كأن أوكل على شريح يغفر الله له، لأنه ظن أن العجب هو الذي كان لا يكون عن الجهل وعدم العلم وليس بالمعنى الثاني اللي قلناه، عشان ذلك أنكر ذلك، لكن عبد الله كان يقرأ ابن مسعود عجبت، وقلنا أن هذا النوع الثاني كما سنبين من التعجب أو العجب هو خروج الشيء عن نظائره. وقال الإمام ابن بطة أيضا رحمه الله باب الإيمان بالتعجب، وأن الجميع لا يثبتون التعجب لله أو أن الله لا يعجب، قالوا إن الله لا يعجب. وثم ذكر الإمام ابن بطة أيضا قول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون، هكذا قرأها ابن مسعود، ثم ذكر القصة التي قالها ذكرناها الآن لإبراهيم لما قيل له أن شريح قال ذلك، يعني لما سمع ورد عليه بما بيناه أيضا. فهنا أي لذلك. وأيضا من الحديث الثالث الذي قال عجب ربك من شاب ليس له، الله عز وجل يعني الله عز وجل محب لهذا الشاب، راضي عن هذا الشاب الذي ليس له صبوة، يعني لأن الأصل في الشباب التسرع والإقبال على الشهوات وغير ذلك، فالشاب الذي ليس له هذه الصبوة بل يقبل على الطاعة ويقبل على العبادة، فكأن الله عز وجل محب لهذا الشاب، لأنه خلاف النظير الذي قد يتولد في سن معينة أن يفعل ذلك. فهو هذا التعجب انتبه هنا محبا لله له، هذا تعجب في باب المدح كما في الحديث الاول الذي بيناه تعجب من صنيعكما، وايضا سياتي الكلام عن تعجب لقوم يدخلون الجنه بالسلاسل. وقد يكون التعجب على معنى الاستنكار للشيء، هذا الذي قلنا انه في التبويب لم يظهر ايضا. ولان هنا هذا الباب الاستنكاري للشيء، وهذا ليس معناه بانه مستنكر على سبيل الجهل، ان البعض انكر ذلك النوع الثاني ظن ان هذا فيه نوع من الجهل فلا يكون حق الله. وقلنا ان هذا لا يوصف به الله عز وجل، ولكن الصحيح كما ذكر علماؤنا بانه كما قال البغوي تحديدا، قال العجب من الله عز وجل ليس كالتعجب من المخلوق او من الادمي كما قال فيسخرون منهم سخر الله منهم، وقال عز وجل نسوا الله فنسيهم، والعجب من الادميين انكاره وتعظيمه، والعجب من الله تعالى قد يكون بمعنى الانكار والذم، وقد يكون بمعنى الاستحسان والرضا. وهنا اثبت الامام البغوي رحمه الله عليه ان التعجب من الله عز وجل قد يكون بمعنى الانكار والذم، وقد يكون بمعنى الاستحسان والرضا ايضا. وما زلنا مع اقوال اهل العلم، مهم جدا اثبات هؤلاء اقوال اهل العلم. قلنا ان هذا فيه رد على الذين يعني ينكرون، يقول لك اين علماءكم الذين قالوا بهذا الكلام. احنا نبين هذا علماء كلهم علماء اجلاء من السلف في القرون الخيريه عقيده اهل السنه والجماعه بذلك. ابو القاسم الاصبهاني يقول قال قوم لا يوصف الله بانه يعجب، لان العجب ممن يعلم ما لم يكن يعلم. هذا ظن الذين نفوا على ان العجب ممن يعلم ما لم يكن يعلم. واحتج مثبت هذه الصفه بالحديث، الحديث الذي معنا، وبقراءه اهل الكوفه قلنا بل عجبت ويسخرون، على انه اخبار من الله عز وجل عن نفسه، وهذا اثبات ايضا من ذلك. ثم الامام ابن ابي عاصم معنا هنا لما ذكر في التبويب باب في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب به اليه ايضا. كذلك عبد الغني المقدسي قال فمن صفات الله التي وصف الله بها نفسه ونطق بها في كتابه واخبر به نبيه، ثم عد كثير من الصفات الثبوتيه، قال والعجب والبغض والسخط والبغض والرد، نبت عنها اسماء بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس الباطل. كل هذه إثباتات لمسألة هذه الصفة العظيمة، صفة العجب لله عز وجل أيضا. أريد أن أبين مسألة، إحنا أثبتنا أن تعجب الله عز وجل غير تعجب المخلوق. قلنا تعجب المخلوق الناشئ عن عدم العلم أو الجهل، وقلنا تعجب الله عز وجل هو من خروج النظير عن نظير. لكن هل ايضا المخلوق يتعجب عندما يخرج النظير عن نظيره؟ نعم، اذا هذا التعجب ايضا هو ثابت في حق الله والاصل، لكن لا يمنع ان المخلوق قد يتعجب ايضا ليس عن الجهل لكن عن خروج عن النظير عن نظيره. وذلك وردت له يعني حالات في السنه تبين لك ان هذا التعجب المخلوق ثابت ولا يمنع عليه عن نظيره. من قصة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة بريرة ومغيث رضي الله عنهما، لما اعتقت بريرة أو اعتقتها عائشة رضي الله عنها لما اشترتها من مواليها ثم اعتقتها فأصبحت حرة، فكانت فقهيا أن الجارية إذا اعتقت وكانت زوجة فلا حق فسخ النكاح الذي لو كان زوجها عبد. ومغيث كان عبد وكان يحبها حبا جما، حتى أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس، ولما رأى قال للعباس ألا تتعجب من ظل بريرة؟ فقال له العباس وما ظل بريرة رسول الله؟ قال هذا مغيث، ما تسير في مكان إلا وهو خلفها، يعني ما يتركك ظلها أيضا. ثم قال لا، ألا ما تعجب من حب مغيث لبريرة ومن كره بريرة لمغيث؟ يعني هنا إيش؟ لأن العجب صحيح الأرواح بتتآلف بتتقابل، فالله صلى الله عليه وسلم تعجب كيف هؤلاء كانوا أزواجا والأرواح لذلك هذا يحبها حبا شديدا عندها المغيث يعني أن ترجع له أو لا تفسخ. فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا إنما أنا شافة. قالت لا حاجة لي فيه، يعني ما تريد أن ترجع له. فردت ذلك الشفاعة. الشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر وقال العباس متعجبا على مقابلة حب مغيث لبيلة بالكره هذا، فكأنه وهذا خروج النظير عن نظيره أيضا، لأن الأصل كما قلنا بأن القلوب والأرواح تتآلف بعضها البعض، والطيور تقع على أشكالها، لكن هذا الذي حدث مخالف لما هو يعني النظير الذي يكون. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما نقول، وهذا الثابت عنه ثبت أيضا في الحديث التي بيناها أن الله عز وجل قد تعجب من صنع هؤلاء الذين جاءت فيهم الأحاديث، ولا بد أن نمرر عليهم، لأنه أولا بدأ بقوله بحديث الأول قال أنه عجب من رجلين، رجل قام من فراشه ولحافه، وهذه له رواية أخرى بأن هذا الرجل كان قام من الليل لا يعلم عنه أحد، فقام يعبد الله عز وجل، يقيم الله عز وجل، ترك لحافه وفراشه ونومه، قام ليصلي إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل. وأيضا الحديث الثاني الذي فيه عجب ربك من قوم يقالون بالسلاسل، وإن كان الحديث فيه ضعف قلت ترجعوا للتخريج في ذلك، لكن هنا يبين له بأن كيف يقادون إلى السلاسل، عجب ربي يقادون إلى السلاسل ما كانوا كفار، دعوا إلى الإسلام ولم يرضى. فقتلوا فكان ثم دعوا بعد ذلك فأسلموا، فقالوا كأنهم يعني كانوا يقادون بالسلاسل، يعني كانوا عبيدا وما أرادوا الكفر، ما أرادوا الإسلام أول الأمر، ثم كتب الله عز وجل أو لهم بأنهم يدخل، يعني كأن أهل الإيمان جروهم جرا إلى الإسلام، فكتب له دخول بالإسلام. فكأن هذا يعني من تعجب الله عز وجل، عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل، قلنا لبعض حسنه. وأيضا عجب الله عز وجل من شاب ليس له صبوة، يعني هنا له الشهوة بتجره إلى اللهو وغير ذلك، وهو قد ارتفع عن هذه الشهوة وعن هذه اللهو، وقد تقدم إلى ربه بالطاعة وبالعبادة وبالتعبد والتذلل والخضوع والتضرع إلى الله عز وجل. فكان هذا إثباتا لصفات التعجب لله عز وجل. قلنا صفات العجب لله عز وجل أو العجب، وهي من صفات الثبوتية الفعلية، يبقى إن جاء تعجب وإن شاء خطأ، لكن نقولنا على المشيء على حسب ما رأى الله عز وجل هو سمع فتعجب من الحال الذي رآه الله عز وجل، وإلا لم يكن هناك سبب أو داعي لا يتعجب الله عز وجل. إذن العجب صفة من صفات الفعل تتعلق بمشيئة الله عز وجل، يعني يتصف بها حين شاء ولا يتصف بها حين لا يشاء، وهذه كما قلنا هذه من الصفات الفعلية، وقد أثبتناها بالكتاب وقد أثبتناها بالسنة وإجماع أهل السنة على ذلك، فكلهم أثبتوا صفة التعجب لله عز وجل. ولكن كما نبين دائما إثبات صفة التعجب لله معناه في كيفية، فما تقول كما وقع من أهل البدع يسألونك طب تعجب كيف يتعجب، نقول لا نعلم، لكن هناك كيفية نعم، لكن نقول بالضابط الذي قاله الإمام مالك ومن قبله أم سلمة رضي الله عنها ورحم الإمام مالك، بأنه لما قالوا نعجب نقول نعم الله يتعجب، نعم اللغة خروج النظير عن نظائره، إذن التعجب في اللغة معلوم والإيمان به واجب، والكيف به عن والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، لأننا نعلم هذا التعجب موجود في اللغة. إذن نثبت التعجب نعم، نقول ما أثبتناه من كيسنا، أثبتناه من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الصحابة رضوان الله عز عليهم وإجماع أهل العلم. طب المخالف يقول إيش؟ لا، التعجب ليس صفة لله، ما قصد بالتعجب؟ والآيات عندك والقراءة صحيحة، سواء في الآية الأولى أو الآية الثانية أو في الأحاديث، نقول لا، التعجب عندنا إرادة الثواب، لأن الله عز وجل إذا تعجب من حال أحد يقصد به أنه أراد أن يثيبه على ذلك. ونقول هنا بأن هذا الـ هذا فرع عن الأصل، الأصل هو إثبات صفة التعجب لله عز وجل، والفرع عن ذلك أو اللازم لهذا الإثبات أننا نثبت إرادة الثواب. إذا تعجب الله عز وجل، نقول أن التعجب عن نوعين، تعقل عن شيء ممدوح فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك، هنا يثيبه الله عز وجل عن ذلك، وإن تعجب الله عز وجل عن أمر غير ممدوح له أو مسبوب فإن الله عز وجل لن يثيب على ذلك بل قد يعاقب على ذلك أو ينكر عليه ذلك أيضا. فنحن أثبتنا صفة التعجب وأثبتنا الإرادة وهو اللازم لها، ففزنا بالأصل وفزنا بالفرع خلافا لما قلت به. من لم يقف عند ذلك بل بعضهم جاء لبعض الأحاديث وأراد أن يصرفها عن ظاهرها، ومنها حديث عجب ربك من صنيعك صنيعك بضيف، بين قصة الضيف هذه الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل بيت بيوت التسع، انظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يأتيه الضيف يريد أن يضيفه فيرسل أهل بيت التسع بيوت ما يجد عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لو تمنى شيئا لا كان تحت رجليه وقدميه يأتيه من الناس جميعا، الناس رسول الله عز وجل ويحبونه ويقدمونه وكل ذلك، ومع ذلك يأتيه الضيف يعني يدور على زوجاته التسع وبيوته التسع ما يجد ما يضيف به صاحبه، فيقول من يضيف هذا أو يضيف ضيفه، فيأتي رجل يقول أنا يا رسول الله، والرجل الذي جاء يضيفه هو ليس عنده كثير بل ليس عنده، لما رجع الى بيته الى اهله قال لا ما عندك، عندنا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما عندي الا طعام اولادك، يعني حتى طعام الاولاد مش طعامه هو كمان وزوجته، ما عندي الا طعام اولادك، قالت نيم الاولاد او ادخليهم واجعليهم ينامون، فاناموا الاولاد، ثم قال له هذه انظر لهذا الذي تعجب الله عز وجل، كيف ممكن ان هو يخرج الطعام للرجل فقط قالت في السراج، أطفئ السراج، وكان هذا على الراج عند أهل التفسير أن قبل نزول آية الحجاب، قال اجلسي وأطفئ السراج وكأنك نأكل، مد يدك في القصعة كان نأكل ولا يأكل، طبعا ما كانش في كهرباء وما كانش في شيء، فلما أصفأ السراج ما كان الضيف يرى والضيف يمد ويأكل، وهم كأنهم يمدون ولا يأكلون، يعني يمثلون علي أنهم يأكلون معهم، مش بس تركوا الطعام أمامه ويأكل هو خلاص وجلس بجانبه، لا حتى ما يشعره بالحرج، انظر إلى الأخلاق العالية، المسألة ليست كرما فقط، هو كرم ممكن يعطيه، لكن انظر إلى كيف التعامل مع الضيف، ما أراده أن يشعر بشيء، وأن لولا أن الله عز وجل أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما أحد كان يعلم، لأن الله تعجب من هذا الفعل، وهذا هو المقصود، المسألة مش في الكرم فقط، إن هو ليس عنده ما عنده طعام يكفي لأولادي فأعطى أثره يؤثرون على أنفسهم إنه جعل لهم أثر ضيفه عليه، لا الطريقة التي ضيافه بها، لأنه قال عجب من صنيعكما في إطفاء السراج ومد الأيادي كانوا يأكلون فيشعرون الضيف بكأنهم ليس هناك شيء، لأن البعض يعني يعطي الضيف لكن ممكن وأنت بتعطي ضيف تشعره أنك تأكل بيأكل أكلك، فكأنك إيه يعني أنت جيت وخلصت اللي عندنا في البيت، وهذا يبين لك أخلاق هؤلاء، وهذا الذي جعل أن الله عز وجل يعجب من ذلك ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالرجل فيقول عجب الله ربك من صنيعكما أنت وأهلك أمس أو صنيعكما أمس، هم يقولون هم أزور أصحاب البدع بذلك، طب ما استطاعوا أن يخرجوا من عجبته أو قالوا عجبته وليس عجبته على أن عجب للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا هنا قال أيضا قال عجب ملائكة ربك، قدروا تقدير عجب ملائكة ربك، مش ربك الذي عجب من ذلك، يعني فكأن التعجب كان من الملائكة، طب قلت وما قلنا لهم وماذا ستفعلون بقوله تعالى بل عجبت ويسخرون، قالوا يعني عجبت ملائكتي من سخرية هؤلاء، انظر كيف الضلال اللي موجود بذلك، فكل تعجب جاء في الكتاب أو في السنة قدروه بتقدير الملائكة أنه الملائكة التي عجبت من ذلك، نقول لهم خالفتم ظاهر القرآن بل خالفتم ظاهر السنة بل خالفتم إجماع أهل السنة، الكلام هذا القصة حدثت والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره الله عز وجل بوحي بتعجب الله عز وجل مما فعل هؤلاء. وهذا الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول عجب ربك. لو كانت الملائكة اللي كانت عجبت لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجب عليك؟ لا جبريل يسألني من الذي اهتز له عرش الرحمن؟ لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الذي تعجب الملائكة لبين ذلك وبين الملائكة التي جاءت وتعجبت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بل أثبت التعجب لله عز وجل. إذا أنت كلامكم بذلك يخالف ظاهر القرآن، بل يخالف ظاهر السنة، بل يخالف الإجماع. وإلا أنكم تقولوا بأن المقصود الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم يبين، والله قد أمره بالبلاغ لما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وقال تعالى يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمن تمام التبليغ أن لا يذكر الآيات فقط بل يفهم الذين يسمعون الآيات انتبهوا، هذا التعجب ليس من الله، هذا التعجب من الملائكة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ حاشا، ما قال ذلك ولا قد نقل لنا. إذا كيف أنتم تقولون أمرا لم يبين وهذا كفر، أو تقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم وأنتم الذين تعلمون وهذا كفر آخر، لأن إما تتهموا أنه لم يبين أو تتهم أنك تعلم ما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يعلمه الصحابة أيضا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من الذي تعجب، الله أم الملائكة أم من؟ كل هذا لم يحدث، كل هذا لم قرأت الآيات على مصبع الصحابة، كما جاء الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيضحك ربوني رسول الله؟ قال نعم. في رواية في الحديث قال وكيف يضحك، أو يعني مش كيف الكيفية، ولما يضحك؟ فقال أن تقبل أن تخلع درعك أو لامتك وتقبل كذا ومقبلا غير مدبرا. فبينه ان الضحك، ما قال له ما الضحك هو ايش، لا ده انت مش تقصد الضحك، ملائكة اللي بتضحك ولا إرادة كذا. كذلك هنا معنى الاحاديث طلعت امام الصحابة وما احد منهم قال الذي تعجب الملائكة من ذلك. فاذا هذا كلام باطل مردود على صاحبه. قلنا قد يتعجب الله عز وجل من مدحا، وقد يتعجب الله عز وجل ذما وقدحا ايضا. وهنا المواطن التي طبعا جاءت هنا في ذكرها كانها غالبه هنا فيما ذكر المواطن التي تعجب الله عز وجل منها في المدح. وهنا الثمره من انك يعني تدرس هذه الاحاديث التي ظهر فيها تعجب الله عز وجل بعد إثباتها والعقيدة في ذلك، أن تبحث عن أسباب تعجب الله عز وجل. ما الذي يجعل الله عز وجل يتعجب؟ إذن أنت تتتبع ما جاء في السنة وما جاء في الكتاب، وما الذي يجعل الله عز وجل يتعجب منك؟ خاصة لو طبعا قلنا التعجب هنا سيكون في مواطن التي تكون مدحا، وهنا تنظر إلى ما جاء في السنة سواء والذي يؤدي أو يحبه الله أن يكون مدحا وفي خروج الشيء عن نظير عن نظائره، فلعلك تصيب بذلك تعجبا من الله عز وجل فيثيبك الله عز وجل على ذلك وتكون قد رضيت الله عز وجل عنك أيضا. ومن ذلك مسألة الإنفاق، وقلنا بأن الإنفاق والجود والكرم أن هذا الذي يفعله المرء ويتقرب به إلى الله عز وجل، خاصة في المواطن التي قد يتعجب منك فيها، ومنها المواطن التي يحتاج إليها، كما حدث مثلا من أبي بكر رضي الله عنه لما مثلا استحث الصحابة على الإنفاق، فيأتي أبو بكر أو يأتي عمر قبله بنصف ماله مثلا يقلب ويقول عمر ماذا تركت؟ أبو بكر رضي الله عنه فيقول مثلا أبو بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. أو كما فعل عثمان لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد بتجهيز الجيش، فيأتي عثمان فيجهز جيش العسرة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم. مواقف في مسألة الإنفاق جعلت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم تنفتح. وكان الرجل الذي دعا لسلام الناس برأت قوم يأتوا يعني عليهم علامات الفقر والحاجة، فدعا أصحابه لتصدقوا فتأخروا، فيأتي رجل يغيب ثم يأتي من بيته ويضع من سلم كوما، فلما رأى الناس ما وضعه هذا الرجل تسابق الناس حتى أصبح أمام نسب كومات من ذلك، فتهللت أسير أسارين لما سلم، وقال من سن سنة أو حسنة له أجر أو أجر من فعلها، أو في معنى الحديث لأن الرجل ابتدأ بذلك فالناس تابعوا عليه. هذه مواطن تظهر فيها القصة التي تقولها الآن قصص انتقاء، وإلا الصدقات كانت عن مضار، لكن في مواطن معينة يكون هذا الإنفاق يجول فيه يعني يتقرب به المرء إلى الله عز وجل فيعجب الله عز وجل، كما تعجب هنا الله عز وجل من صنيع الرجل في بيته مع ضيفه، وإيش ما الضيافة موجودة، لكن أن يضيفه في وقت لم أخذه من يسلم وحاله الذي كان في بيته وما فعله مع الرجل، وهذا كرم، يعني هو ما عنده أصلا زائد، لكن الكرم مش بالزيادة، الكرم بما كان عندك وأعطيته لغيرك، وهذا أصلا الرجل ما عنده إلا طعام أولاده فقط، فقال لهم ينامون حتى لا يظهروا، ثم فعل ما فعل. ففي هذا الموطن هو الذي جهل فيه التعجب، وهذا هو الذي يحرص المرء عليه، أنه يكون في بعض المواطن يحتاج المرء إلى فعل شيء ينال به عجب الله عز وجل، وهذه يعني حقيقة توفيق من أوفقه الله عز وجل. ومنها أيضا قصة أنس بن النضر رضي الله عنه في أحد، لأنه ما فعله أنس بن النضر في أحد مخالف لكل ما فعله الصحابة، الناس يرجعون يتقهقرون، هو أقسم أولا أن الله عز وجل إذا يعني أبركه قتالا آخر لا يرينا منه، وانظر الناس ترجع في أحد وأنس يتقدم ويلاقي في طريقه سعد بن معاذ رضي الله عنه، فيقول له إليه يا سعد أين أنت أو لماذا، فالكل راجع ويتقدم بالعكس، حتى قال اللهم إني أعتذر إليك من فعل هؤلاء أصحابه وأبرأ إليك من فعل هؤلاء على الكفار، ثم يتقدم ويفعل ما فعل، حتى قال أنا صدر عنه وبعد تقتل بنانه مما حدث فيه ومثل به، حتى أنه قال أن هذا في ما نزلت رجال صدق الله ما عهد الله عليه. هنا هذا من الأمور التي لابد للمرء هنا أن ينظر، أراد حقا أن يتعبد إلى الله عز وجل بهذه الصفة، صفة التعجب والعجب من الله عز وجل، أن يفعل ما يخرج النظير عن نظيره. وهذا الذي يجعل الله عز وجل يعني يتعبد يعني يتعجب من المرء ويقربه إليه. فأنا نتكلم ليش في هذه المسألة، لأن هذه من ثمرة ومسلك التعبد لله عز وجل بهذه الصفة، المسألة إثبات فقط، نقول بل أنت بتسعى أريد أن يتعجب الله مني، فتسعى إلى ما كان يقدمك إلى ذلك أيضا. ومن أمور أخرى على أنه في بعض كما يعني أنت لو تتبعت بعض السير والسنة تجد هناك مواقف وأشياء هي تذكر بعينها، يعني مثلا يأتيك الصحابي وكانت شديدة الحرب شديدة الحرارة وما من أحد من الصائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، طب أنت تستعتب يعني لماذا ذكرت القصة، يعني إيش اللي فيها ما بيصوم، لكن انظر انتقلت إلى يومنا هذا، وأنت أن إيش أن العجب في أن كل شديد الحرارة وفي غزوة وليس هناك أحد حرص على هذه العبادة التي تقرب إلى الله عز وجل إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، حين فطر الجميع رأيته هو صائما، فهذا هذا خروج عن النظير كما يقال، ولذلك تسجل هذه الأفعال وهذه الأقوال إلى هو مسجلة طبعا هي عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ، لكنها سطرت لنعلمها لأنك تتأسى بها، وهذا هو المقصود. منها الرجل الذي هنا أول حديث على أن عجب ربك من عبد ترك فراشه ووطاءه وقام لربه، تعجب من الفعل، الأصل في المرء أنه نايم مريح أو شغل كمان تكييف أو بالدفع في الشتاء أو شيء فيغفر كل ذلك ويقوم لله عز وجل، فيعجب الله عز وجل من ذلك، لأنه هنا النظير بيقول إيش، خرج عن النظير، النظير يقول أنه هو في راحة في برودة جالس أو في دفى وغير ذلك، فيترك هذا ويقوم لله يصلي لله عز وجل، ترك الكسل، ترك التراخي، ترك كل ذلك فقام إلى الله عز وجل. بل قد يكون ترك ما عنده من يعني من من من من متاع في البيت وغير ذلك، لكن قام ليتذلل ويتضرع ويتعبد إلى الله عز وجل. ومن أيضا الشاب الذي تعجب الله عز وجل من الشاب الذي ليس له صبوة، يعني إيش؟ لأن الأصل في الشباب الخفة، الشهوات، الإقبال على الدنيا، ملذات الدنيا. ذلك لما الله عز وجل لما أراد أن يبين لنا سبعة، حديث السبعة التي يظله الله عز وجل يوم لا ظل الذي قال شاب إيش نشأ في طاعة الله. انظر، شاب نشأ في طاعة الله، خلاف لذلك خصه بواحد من السبعة في هذا الموقف العظيم. شاب نشأ في طاعة الله، ترك وقت الشباب، هذا هو وقت الذي بيكون فيه الشياطين تستحوذ، ووقت الشهوات، وقت الفوران وغير ذلك والأمور، وهذا يترك ذلك ويقوم لله ليلا يصلي، يقوم لله يتعبد. ايش؟ حاضر. فنقول هنا فقام كل فين في الشباب، نعم، فهنا خرج هذا الشاب عن نظيره، فتعلق قلبه بالمساجد، تعلق قلبه بالله عز وجل، فكأنه يعني كأنه يعني ليس له صبوة أيضا، أو له صبوة لكنه يلويها، ما استجاب لها وجعلها لله عز وجل. فهنا هذا الذي نقصده الآن، لأننا لابد لنا أن نحسن التعبد لله عز وجل بهذه الصفة، وهي أننا نتحين المواطن التي يعني نكون فيه أهلا أن يتعجب الله عز وجل لنا. طب تبقى لي بعض الأمور عشان ندرك الصلاة. طيب نكتفي بذلك الآن، وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة. قول قولي هذا، سبحانك اللهم وبحمدك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. ثم بعد، ما زلنا في باب تعجب الله عز وجل، وكنا قد كل ما تكلمنا عنه في الجزء الاخير في مساله كيفيه التعبد في ايمان بهذه الصفه، وكل الكلام كان في التعبد بما يكون فيه مدحا من الله عز وجل. ختمنا الكلام عن قصة أنس بن النضر رضي الله عنه، وما فعله في غزوة أحد، وكيف أنه تقدم في حين قد تأخر الصحابة رضوان الله عليهم، وأن الله عز وجل قد عفى عنهم، لأن الآيات نزلت إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ونقول حتى بس ما يظن أحد أن في كلامنا نتكلم عن الصحابة في شيء، المرأة وقد عفى عنهم في هذا الأمر، لكن أنا أتكلم عن فعل أنس، وهذا الذي نريد أن نستفيد من رضي الله عنه أنس بن النضر، بأنك أيضا عليك يا أخي الكريم، أبنائي الأعزاء، بذلك أن تتقدموا في وقت يتراجع فيه الناس. وهذا هو الذي من مسالك التعبد، أن المرء إذا رأى الناس يتراجعون فلا يكون مثل الناس، بل يتقدم ما دام هو متقدم بشرع، بحق، بنصرة. لو رأى الناس تخاذلوا عن نصرة إخوانهم، تخاذلوا عن نصرة دين الله عز وجل، فهذا وقتك لو أردت أن تكون ممن يفعل الذي يتعجب الله عز وجل، أن تبادر أنت بنصرة إخوانك، تبادر إلى نصرة الدين، تتقدم وقت ما توقف الناس، تتقدم وقت ما تقهقر الناس. هذا الذي نريد أن نستفيد منه من فعل أنس رضي الله عنه، هذا الذي يعجب الله عز وجل لك أيضا، أنك يكون همك ليلا ونهارا في أوقات الفتن والمحن، أوقات حاجة الناس إلى إخوانهم، أن يكون همك ليلا ونهارا أن تنصر هؤلاء، أن تتقدم، أنك تفعل ما تستطيع أن تفعله. هذا من المدح الذي يريده الله عز وجل منك في ذلك. وقلنا بأن التعجب قد يكون في باب المدح أو الذم. لو لاحظتم بأن الإمام أبي عاصم كما قلنا في بداية المحاضرة بوب على مسألة المدح، لذلك وأتى بالأحاديث فقط. لو لاحظتم احنا استبللنا من الكتاب بآيتين، صحيح الآيتان في مقام الذم كما سنوى ليست في مقام المدح. ذلك ممكن أن تقول طب ليش الإمام ما يأتي بالآيات وهي آيات صريحة في السورة؟ لأنه لما بوب بصفة التعجب بالقرب يتقرب به العبد، فما كان عنده من الأدلة إلا من السنة. أما الآية الأولى والثانية كما قرأناها لو رجعت إليها ستجد فيها التعجب في باب الدم، السخرية التي سخروا منها، فالله عز وجل تعجب منهم من ذلك. وهذا الذي يجعلنا نتكلم على أنك لابد أنك تنأى بنفسك عن المواضع التي يتعجب الله عز وجل فيها دما، ومنها الذي قوله تعالى بل عجبت ويسخرون. عجب الله عز وجل من أهل الكفران، من أهل العصيان، ليش؟ يتعبدون إلى الشيطان ويتركون عبادة الرحمن. فيأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو يأتيهم الرسالة مما تدعوه، يأتيهم الرسالة أو تنزل عليهم الرسالة ويأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله فيردون ذلك بل يسخرون منه. فكما وهذا حدث مع نفسه وحدث مع الأقوام الأخرى، سخر قوم نوح من نوح عليه السلام، وسخروا من هود، وسخروا من لوط، وسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يتحيرون صلاته عند الحجر فيضعون عليه سل الجذور ويؤذونه صلى الله عليه وسلم، فالله ويسخرون ويضحكون من النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول بل عجبت ويسخرون. إذن هنا السخرية من على أهل الصلاح وعلى أهل الفضل، وهذه الفائدة من أيضا لأن الله تعجب. يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالإيمان وبالهدى والتقى، فبدل أن يؤمنوا له بل كفروا ويسخرون ممن يأتيهم من الهدى. وهذا حال من أتى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفضل والصلاح، لابد أنهم يحاربون، لابد بأنهم يتعرضون لذلك. فكما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم سيكون يحدث مع غيرهم من أهل الفضل والصلاح. بل إلى زمننا هذا تجد بعض الأناس الذين هم وقعوا في الضلالة أو في الكفر أو في الفسق يسخرون من أهل الصلاح، يسخرون من أهل الفضل، يسخرون من سمتهم، يسخرون من هيئتهم أو نساء أو رجالا، يسخرون من كلامهم، من دعوتهم. كل هذا ما زال أهل الضلالة وأهل الفسق وأهل الكفر يسخرون كما كان يفعل مع القرون السابقة أو مع الأقوام السابقة والأنبياء السابقة. فالله عز وجل عجب من ذلك، عجب هنا في الذم، ذمهم الله عز وجل على ذلك، بل عجبت ويسخرون. إذن هنا السخرية من أهل الدين هذه لا يرضاها الله عز وجل، السخرية والانتقاص. انتبه، لأن البعض الآن أصبحنا أنا حتى مع الذين يدعون بأنهم من أهل الاستقامة، فتجد لم يكن على هواه، على جماعته، على اعتقاده، على كلام شيخه، تجد الناحية الثانية على طول سخرية منهم واتهامهم وانتقاص منهم، بل قدح فيهم، بل قد يكذبونهم، بل قد يتعرضون لأعراضهم إلى غير ذلك. هذه سخرية، سخرية من أهل الصلاح، من أهل الدين، حتى وإن لم تكن من من من من العوام أو من الذين يخالفونهم، بل قد تأتي من بعض الذين ينتسبون إلى أهل الالتزام أو الاستقامة لمخالفتهم منهج أو طريقة أو غير ذلك. كل هذا ذنب، لا تضع نفسك بذلك، لا تكون من هؤلاء، انضبط بضوابط الشرع، حتى عندما تريد أنك ترد على المخالف لا يكون الباب باب سخرية وانتقاص، حتى لا تقع في هذا العجب والتعجب الذي ذمه الله عز وجل على هؤلاء، بل عجبت ويسخرون. السخرية من أهل الصلاح والدين لا يقبلها الله عز وجل بحال من حال، بل تعجب الله عز وجل من ذلك. وهذه مواطن كثيرة لا أريد أستفيد أكثر من ذلك، لكن هنا من هذه السخرية، منها أيضا تعجب الله في الآية الثانية من إنكار الميعاد، لأنهم أنكروا البعث بعد الموت، شيء عجيب. فهنا وقالوا يقول وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون. هذا الصوت على التليجرام موجود ام لا؟ فلننفصل. وكانوا فهم يتعجبون، كانوا من الميعاد يتعجبون من البعث بعد الموت. والله عز وجل كل شويه صوت. انا رايته فتحت الصوت ما ادري ليش بيقف على التليجرام، اعتقد انه على الفيس شغال، انتبه ان شاء الله له. فنقول هنا، وهذه من المساله التي قلنا ايضا انك لابد ان تنتبه في مواطن الذنب كما بينا في الاولى والثانيه، ايضا انك لا تقع في موالاه الكفار، لا تقع في التصديق له. بعض الناس الان يصدق الكافر عن المسلم، هو عنده في قلبه يرى ان الكافر اصدق من المسلم، وهذه مصيبه، هذا ضياع للعقيده اصاله، بل هو يتعامل مع الكافر على الثقه ولا يتعامل مع المسلم على ذلك. كيف تثق باهل الكفر وهم اصلا خونه؟ هم في الاصل خيانه في طبعهم. والله عز وجل تعجب، قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، كيف يكون للمشركين عهد عندهم ينقضون العهود في كل مره ويرجعون على ما يعهدون الله عز وجل، الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. الايات في ذلك طيب انا واقف لما الصوت يقف على التليجرام، بقف الى ان يعود مره رجع. فنقول هنا ما زلنا في ايضا التعجب الذي ذمه الله عز وجل، انك لا تضع نفسك في هذا التعجب المذموم، هو انك تثق في اهل الكفر وتصدقهم على اهل الاسلام، بل تسلم لهم نفسك وتظن بانهم على الحق وتتابعهم في ذلك ايضا. فهذا الله عز وجل ما قبله منهم، او ما او استعجب الله عز وجل من ذلك ايضا. وقال تعالى ولا ينبئك مثل خبير، الله عز وجل ينبئك على ان الكافر لا يوثق به، وانك لا تعاملت معهم بحرص، تعاملت معهم بعدل بقسط نعم، لكنك لابد ان تعلم بانهم ليسوا اهلا للثقه وليسوا اهلا للتصديق ايضا. فهذا نقول تعبد الله عز وجل بهذه الصفه، سواء كانت مدحا بيناها، سواء كانت في باب الذنب، ان تنأى بنفسك عن ذلك. الفوائد المستنبطه من مجموعه الاحاديث التي يعني قرأناها في هذا الباب، وفي حديث احنا مررنا عليه سنبينه من الفائدة الآن. عجب ربك من راعي الغنم في رأس شاطية من الجبل يؤذن ويقيم الصلاة، وهذا أيضا فعلا من التعجب الممدوح. طبعا يبين ان الرجل في يعني في رعيه للغنم وليس معه احد، قد يكون ليس معه للغنم، مش على النت، ما هو هناك النت هنا، هو التليجرام، انا هخرج من التليجرام اصلا. تعال الآن نشوف الصوت. نقول هنا ففيه أولا فيه طبعا فضل الأذان واستحبابه للفرد، حتى لو كان كما هو الاستحباب للجماعة استحبابه للفرد، لأنه ذكر أنه فرد ومع ذلك سيؤذن ويقيم، وهذا إقرار. إذن استحباب أن يؤذن المرء ولو كان في مكان منفرد لا أحد فيه يؤذن، حتى جاءت في السنة بأن ما يسمع هذا الأذان من شجر ولا حجر إلا كان ملبيا له يوم القيامة وشهيدا به. فهنا استحباب الأذان والإقامة أيضا وهذه مسألة قد تغيب عن كثير من الناس، يعني إنك تكون ممكن تكون تضطر إنك تصلي في بيتك مثلا لأي سبب، يعني مريض تعبان في عذر، فهل من أحد من قام يصلي في بيتي مثلا، حتى لو صلى مع أهل بيته مع أحد من إخواني أخواتي أمه أبيه زوجتي غير ذلك، فهل أذن وأقام أو على الأقل أقام أو شيء؟ هذه سنة يعني تتبع أيضا، يعني أو تستحب ذلك أن يؤذن ويقيم أيضا. هنا يعجب ربك من رجل، يعني هو فوق الجبل في رأس الجبل وحيدا فريدا، لكن هنا ومع ذلك اتباعه إخلاصه أذن وأقام لله، ما أحد يراه ما أحد يسمع عنه غير الله عز وجل، والله قد انطق له سمع سيسمعه او يجعل من معه طب افتح من عندك مش على النت حد يدخل تليجرام اه طيب ماشي صنبرة عمل عشان كده حتى بيجي اخرج انا اعمل ايه هنا صوت طيب لا انت فاتح كده صوت كده طيب وهنا ميوت طيب عندك الصوت الان صوت واصل ها تأكد بس عشان دخلنا من طيب لعل هذا يكون افضل ان شاء الله قلنا فبينا هنا بانه هذا كان من باب بانه باحد يراه لكنه اقام سنه وهذا بشده الاخلاص كانه يعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فهو يراك هذه فائده من الحديث الذي تكلمنا عنها ايضا فائده عظيمه جدا يعني هي قريبا منها حقيقه ايضا تكلم الاولى عجب ربنا من رجلين قاما قد بينا ذلك في مساله ايضا قيامي في الليل والصلاه هنا فضل الانصار ممكن نستفاد من حديث في ابي طلحه وامراته التي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قد عجب الله بصنيعك بضيفك او ضحك بصنيعك بضيفك هذا ممكن يستدل به بعضهم على فضل الانصار رضي الله عنهم وعلى ما فيه من مناقب لأهل الأنصار بل النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن حب الأنصار إيمان يعني دين وبغض الأنصار نفاق والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنتم دثار يعني يمدحهم ويزكيهم وفضل الأنصار له أمور كثيرة جدا خاصة ما حدث في غزوة حنين لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب من أعطاهم كثيرا فتكلم بعض الأنصار في ذلك فجمعهم وكانت خطبة عظيمة جدا فيها كلمات لكن لا يسع المقام الآن نرجع إليها لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كلاما حقيقة من يقرأه يبكي كيف يعني حتى أن الأنصار كلهم بكوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم معهم لكن كان فيه يعني كلام يكفي أنه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما لم ترد علي يعني هو كلام عن نفهم في الأول على أنه ثم قال لما لم ترد علي هم يسكتون ما يتكلمون ما يستطيعوا لما لم تقولوا كنت شريدا وحيدا فأويناك كنت فقيرا فأغنيناك كنت ضعيفا فنصرناك وهو يقول وهم يبكون وحقا لهم الحق في البكاء كيف يقولون ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أولي الفضل وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حقوق الناس كلها وان كان ليس لاحد حق على النبي صلى الله عليه وسلم بل هو له حقوق على الناس جميعا لكنه يبين لهم منقبه للانصار عظيمه جدا قال الرسول انت الذي مننت علينا والله الذي من علينا بك فها هنا انظر الانصار كيف يردون الله ورسوله امن الله ورسوله امن وغير ذلك من مناقب الانصار لو طال يعني لو اردنا نتكلم يطول بنا المقام قال لو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار الى غير ذلك من فضل الانصار الذي ياتي من الايه من قوله تعالى ايضا ويؤثرون على انفسهم لو كان بهم خصاصه ايضا فكل هذا ايضا من الفوائد في هذا الباب ايضا الحديث الذي فيه ايضا طبعا هو اللفظ الذي قال عجب ربك من قوم ينقادون في السلاسل الى الجنه في روايه ما قرات في التخريج هنا في الشيخ بيقول رواية التبراني استضحك الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فقيل وما يضحكك قال قوم الحديث ليس فيه وهم كارهون وفي روايه انه يسقون الى الجنه في السلاسل وهم كارهون لكن هو يعني هو طبعا هو كان الزياده غير موجوده، لكن هو كانهم لم يكونوا يريدون الاسلام، لكن قدر الله عليهم ان يدخلوا في الاسلام فدخلوا الاسلام كانهم دخلوا كرها، يعني هم اصلا ما عرض عليهم الاسلام اولا ثم لم يسلموا، فلما كانوا ناس من اهل العبيد او السبايا دخلوا بعد ذلك بعد ان يعني راوا اهل الايمان، فكانهم دخلوا الجنه بالسلاسل، يعني كانوا يعني اكرهوا على الاسلام بذلك. وهذا عجب، لانه يعني هم لا يريدون، والله عز وجل قدر عليهم ان يكونوا من اهل الاسلام واهل الايمان ايضا. طيب هذا كان في ندخل في الباب الذي يليه نتكلم فيه، طبعا هذا الباب سيطول معنا الذي يليه، نتكلم فيه عن الاستواء او عن العلو، فاحنا سنقدم أدلة العلو لنا طبعا تأسيسا لأهل السنة، عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك إن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل الكلام على ذلك، لكن سيطول الكلام في هذه الصفة العظيمة صفة العلو، نبدأ فيها الحديث اليوم إن شاء الله ونكمل فيها ما يتأثر بعد ذلك. قال المصنف ومن ذكر عرش ربنا تبارك وتعالى من على العرش استوى وتقدس علوا كبيرا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان امرأة اذن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادع الله تعالى ان يدخلني الجنة. قال فعظم رب تبارك وتعالى وقال ان عرشه فوق سبع سماوات وان له لأطيطا فأطيط القمح من الدليل الى ركبة من ثقبه. وعن جبير بن محمد عن ابيه عن جده قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله جهد الأنفس وضاع العيان ونهدت الأبدان وهلكت الأموال فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله تبارك وتعالى ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك تدري ما تقول. سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يسبح لا نستشفع بالله على أحد من خلقه فإن شأن الله تعالى أعظم من ذلك. ويحك تدري ما الله إن عرشه على سماواته وأرضه لا هكذا مثل القبة وإنه لا يئد أطيط الرحل بالراكب. وعن محمد بن جبير عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ندخل اليوم في باب عظيم جدا، وهو باب كما قال المؤلف إن كان ذكر عرش ربنا تبارك وتعالى، ثم قال من على العرش استوى وتقدس علوا كبيرا. وهذه المسألة أو المبحث الهام ضمن الثلاثة الأمور التي كنا قد علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة والمبتدعة في صفة العلو والكلام، تجد مفارقة في هذه الأمور الثلاثة بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من المبتدعة. وهنا الكلام لنذكر العرش، والعرش كما قلنا من أعظم مخلوقات الله عز وجل، ومن عظم العرش تعرف عظم الله عز وجل، عظمة الله عز وجل تعرف من عظمة خلقه. كلما ترى المخلوقات العظيمة وتعلم أنه لها خالق فلابد أن عظمة الخالق أعظم من كثير من عظمة هذه المخلوقات، فالعظيم يخلق عظيما سبحانه وتعالى. فهذه كلامنا بين على مسألة العرش. قلنا كنت تكلمنا عن العرش من قبل، هو تكلم هنا عن الاستواء على العرش وعلو الله عز وجل، فأصبحت نتكلم هنا عن المسألة العظيمة جدا وهي مسألة علو الله عز وجل. وهذه من المسائل الهامة التي لابد أن نثبتها إثباتا واضحا، لأن خالف فيها من خالف إلى يومنا هذا عندك الطوائف كلها التي خالفت أهل السنة خالفت في مسألة العلو، إما من قال بأن العلو أن الله عز الله في كل مكان، تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا، وبعد من قال بالحلولية والاتحادية في الدخول شيء، وبعد من قال أيضا أن نقول علوا لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم، فكل هذا ضلال، لأن كل هذا لم يثبت العلو كما أثبته الله عز وجل أو كثبته لنفسه وأثبته أهل السنة. وأدلة العلو إثبات العلو لله عز وجل أدلة متواترة في ذلك. والعلو لله عز وجل علو مطلق له مطلق الكمال والمجد والعظمة والشرف والسمو، والعلو له سبحانه وتعالى، علو لله سبحانه هو العلي الكبير كما قال والكبير المتعال سبحانه وتعالى. ولذلك العلو على ثلاثة أنواع: علو شرف وعلو قهر وعلو ذات. والأول والثاني اتفق أهل السنة مع المبتدع في ذلك كما سنبين، وإن كان لم يتفق اتفاقا كاملا، لأن أنا أقول لو كانوا أثبتوا علو الشرف والشأن كما ينبغي ما كانوا أنكروا علو الذات. ولذلك هو فقط يعني نقول اتفقوا هكذا، لأنهم يقولون طبعا ما يستطيعون يقولون لا بعلو الشرف وعلو القهر، لكنهم خالفوا في علو الذات. لكن حقيقة كان يلزم لو هو كانوا أثبتوا علو الشرف لله عز وجل والمجد والعظمة له والإحاطة والعلو والعزة، ما كانوا خالفوا في مسألة علو الذات، لأن هذا منها أيضا. لكننا نقول ثم علو الذات، وهذا الذي حدث فيه لما سنتكلم عنه ونستفيد. لكن علو الشأن والشرف والمجد والعظمة هذا لله. والأمر الثاني علو القهر والعزة والغلبة والمنع والقدرة والمنعة والقدرة والإحياء أيضا والإماتة والإعطاء، كل هذا من علو قهر الله عز وجل أو علو التدبير، وهذا العلو الثاني. والعلو الثالث هو علو ذات الله عز وجل، اللي هو جهة العلو، نقول جهة لا تحديد للمكان، لكن نقول جهة العلو. وهنا علو الشرف هو أو علو المكان والقدر، ولا شيء ولا أحد أشرف من الله عز وجل، رفيع الدرجات. وهذا هذا إثبات لعلو شأن الله عز وجل من الكتاب بل من السنة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان دائما ما كان يختم في صلاته يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يعني يسبح الله عز وجل وينزهه عن النقائص ويرفع عنه المعايب. وهذا إثبات وتعظيم لله عز وجل في علو الشرف والمجد له وعلو الشأن. ومن أيضا قوله تعالى متعال عن الأذهان، متعال عن النقائص، متعال عن المعايب، سبحانه له المجد والقوة والعظمة. وكذلك الله عز وجل قال والعلي أو قال العلي الكبير، أي كبير في أمره في شرعه في علوه في عظمته، كل هذا علو للشأن، إثبات لعلو شأن الله عز وجل. وهذا علو مطلق لله عز وجل في ذلك، وفيه الكمال كله. وهذا كما قلت اتفق عليه مع أهل السنة الطوائف المبتدعة، أثبتوا علو الشأن لله عز وجل أيضا، ولكنهم حقيقة قلت لم يلتزموا باللازم. كان عليهم إذا أثبتوا علو الشأن حقا أن يلتزموا بلازم علو الذات أيضا، ولكنه أهل السنة كانوا أوفق في ذلك، لأنهم أثبتوا العلو المطلق والشرف المطلق والمجد المطلق والعزة والعظمة لله عز وجل، وأيضا وهذا وأيضا أثبتوا ما علو الذات. ثم العلو الثاني وعلو القهر، وهو علو الغلبة. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهنا هذا يوم القيامة، كل يأتي إلى الله عز وجل، يعني ما أحد يتخلف عن هذا الموقف. وهذا من علو الله قهر الله عز وجل، غلبة الله. الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا راد لقضائه، إذا أراد شيئا لابد أن يكون. قال تعالى إنما قولون لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا قهر، علو قهر، علو غلبة. فلا أحد لا راد لقضاء الله عز وجل سبحانه وتعالى، فهو الذي يحيي والذي يميت والذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والذي يقدر أقدار ما يكون في السماوات والأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فالتدبير كله لله، هذا معنى علو. ذلك كما جاءت في الأحاديث لو اجتمع الناس أو اجتمع أهل الأرض أو اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لا يستطيع أن يضروك، ولو اجتمع أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عز وجل في معنى الحديث أن ينفعوك به فلن ينفعوك. الأمر كله يرجع لتقدير الله، لقوة الله، لغلبة الله، لقهر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا عبادي لو أنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، كلكم ضال إلا من هديت. هذا لا أحد يستطيع أن يجابه الله عز وجل. فهذا علو القهر وعلو إيش؟ علو القهر أي نوع من أنواع التوحيد؟ له ربوبية. نعم صحيح. اصحوا بس معايا عشان عندكم تبقى استماع سهل، بس يعني ما انا قاعد اتكلم كله هينام بقى معايا كده. فانا فهذا علو ربوبية، لذلك اقر به اهل الايمان واهل الكفر، اقر، قلت اقر بذلك، وهذا علو القهر، لان حتى اهل الكفر اقر بربوبية الله. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. إذن أقروا بهذا العلوم. وأيضا الله عز وجل قال: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذا كله هذا من علو القهر وعلو الربوبية التي لا يستطيع أحد أن يرده على الله عز وجل. إذا شاء الله شيء لابد أنه سيكون أيضا. ومنه أيضا علو هنا الثالث، علو المكانة أو علو الذات، نقول علو ذات الله عز وجل. وهنا الله عز وجل كما جاءت في الباب الذي معنا الحديث إثبات فيه العرش، وأن الله عز وجل مستوي على العرش، والعرش كما هو ثابت عندنا لأنه آخر المخلوقات بعد السماوات كلها والجنة وغير ذلك، آخرها بعد ذلك العرش، والله عز وجل فوق العرش قد استوى سبحانه وتعالى. فالعرش هنا سمت علوه فعل، وهو من علو الذات عز وجل، وهناك العلو المطلق لذات الله عز وجل. وهذا جاء الإجماع على إثبات علو الذات من الكتاب ومن السنة ومن الآثار الصحيحة من الصحابة التي تدل على هذا الإجماع. بل أنا أضيف أهل العلم أضافوا أيضا العقل والفطرة على تدل على علو الله عز وجل. ذلك لا يعد عند خلافا عند أهل السنة والجماعة أن من أنكر العلو يكفر، لذلك لأن الآثار متواترة على إثبات علو الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال: سبح اسم ربك الأعلى. وهذا الأعلى هنا فيه دلالة على علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات أيضا لله عز وجل أيضا. فنقول هنا وأيضا قوله تعالى: العلي الكبير، أيضا هذا اسم من أسماء الله الحسنى. وقلنا لاسم الله أي اسم أسماء الله يتضمن صفات الكمال، وقد تكون صفة على صفة على صفة تزداد كمالا على كمالا. فهنا من كمال اسم الله العلي أيضا إثباته العلو سبحانه وتعالى، لأن العلي علم على ذات الله المقدسة. فهنا أيضا فيه دلالة على صفة كمال، وصفة الكمال في اسم العلي هو العلو، هو العلو. فالعلي يتضمن صفة العلو، سواء العلو كله علو الشأن والذات والقهر. ومن أراد أن يفرق يأتي بدليل على ذلك العلو، عموم العلو الذي بيناه من قبل. إذن العلي الكبير، سبح اسم ربك الأعلى، الكبير المتعال، كل ذي أسماء حسنى ثابتة لله عز وجل تتضمن صفة العلو أو كمال العلو أيضا لله عز وجل. ثم جاء العلو المقيد من قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أيضا. وبين طب من أين استدلنا بالعرش في حديث ابن مسعود لما قال عشان تعرفوا الترتيب، كان من أين استدلنا على الاستواء على العرش يكون من باب العلو من العلو؟ حديث ابن مسعود لما قال: رضي الله بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء والسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش. كلام ابن مسعود، ازاي نقبل كلام ابن مسعود في حاجة مثل هذه؟ أنا قبلها؟ لا يعني نقول انه لو ايش هذا يبقى حكم له حكم الرفع، لان هذا امر غيبي لا يقوله ابن مسعود الا لو كان من اجتهادي، يعني ليس امرا اجتهادي، لا اجتهاد في الامور الغيبيه. ايضا قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان العرش فوق السماء، اذا قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، والعرش فوق السماوات، دلالة على إيش؟ على علو الله عز وجل أيضا. نفهمه لأن كثير، لكن احنا طبعا سنبين أن إثبات صفة العلو الآن بأدلة أخرى كثيرة. أول ما بتبادر للذهن عند أي أحد تقول إثبات العلو، لك الرحمن العرش استوى، وهذا استواء مقيد لان العرش بتاخده طبعا عندك ادله مباشره وصريحه سنوبينا الان على اثبات علو الله عز وجل، لكن انت هنا بتحتاج اثبات اين العرش ثم الاستواء. لكن عندنا سنبين الآن أدلة كثيرة جدا سطرها، ومن أراد أن يستزيد يرجع لشرح المعارج، معارج القبول تحديدا، لأنه المصنف رحمة الله عليه وفي الشرح كان يعني استفاض كثيرا في ذكر الأدلة وقد بيناها، لكن سننتقي منها ما يبين ويؤسس أيضا ويثبت لطالب العلم عقيدة أهل السنة والجماعة في أدلة العلو ليعلم كيف هي متواترة ومن أنواع شتى من سبل شتى يثبت بها علو الله عز وجل. اولا سنثبت التصريح بالفوقيه، يعني جاءت ادله تصرح بالفوقيه في ذلك، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، فهو فوق العباد، فوق العباد قهرا، فوق العباد شانا، فوق العباد ذاتا، ولا بد ان تقول ذلك. من اين؟ قال تعالى يخافون عن الملائكه، يخافون ربهم من فوقهم، اذا الله عز وجل فوق السماء ايضا، والتصريح بالفوقيه دلاله واضحه على علو الله عز وجل. أيضا منها التصريح دي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا هو عنده فوق العرش. احنا قلنا العرش فين؟ يبقى الكتاب أين سيكون؟ وقال عنده، عند الله عز وجل، فيها إثبات العندية تثبت فيها الفوقية. أيضا إنه في حديث آخر قال هو عنده فوق العرش، قال كتب رحمتي سبقت غضبي. وأيضا من قوله تعالى مازال في العندية وله من في السماء وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فهنا قال هنا هو الكلام، وهو أيضا قال عنهم الله عز وجل في الآية الأخرى آية الأنبياء يسبحون الليل النهار لا يفترون. طيب من هم الذين يسبحون الله لا يفترون؟ من الذين هم لا يستكبرون عبادته ولا يستحسرون؟ هم الملائكة. وقال عنده، أين الملائكة؟ في الأرض معانا. لا، الملائكة في السماء. فإذا هو قال ومن عنده، إذا فهذه دلالة على إثبات العلو، لأن الملائكة في العلو أيضا. فهو هنا إذا بعلوه جاء بالتصريح بقى قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قال أأمنتم من في السماء. هنا السماء لها معنيين أو بمعنيين، المعنى الأول كما قال ابن عباس السماء بمعنى العلو، السماء بمعنى العلو، يعني إذا يعني كأن التقدير أأمنتم من في العلو يبقى دلالة على علو إيش؟ الله عز وجل. صحيح، وهذا تصريحا، لو قلت بقول ابن عباس أن السماء بمعنى العلو يبقى ده تصريحا بعلو الله عز وجل. أيضا ليش طب استدل لك منين ابن عباس؟ قال من قوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طب أي سماء نزل منها الماء؟ سابعة، سادسة، ثالثة؟ طب علميا الماء بينزل من السماء من السحاب؟ من السحاب. فإذا السماء يقصد سحاب أيضا، إذا هو يقصد ونزلناه من السماء يعني من السحاب الذي في العلو. صحيح، فمعنى الآية ونزلناه من العلو، ماء نزل من العلو. إذن السماء بالمعنى الأصلي هنا إيه؟ أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو ذلك أيضا. وهنا يريحك من الإشكال اللي هو في التفسير الثاني اللي هما لا يعجب المبتدعة وأننا نتكلم عنه، أن أأمنتم من في السماء يعني من على السماء، لأنه طبعا هو يشكل قلت من في السماء يبقى السماء تحيطه والسماء تقله وهو في السماء ففيه، ولو جيت تقول له لا في معنى على يقول لك أهو أنت أولت، انت قلتوا تنكروا علينا التأويل وانتم قد اولتم، ما هي فيه من غير فيه، فسنرد على ذلك. لكن ليش لذلك قلت ارحنا التفسير الاول، ولكن التفسير الثاني ايضا هو ليس فيه اشكال حقيقة لمن له عقل وله قلب ولا يريد ان يشوش على نفسه اولا او يشوش على غيره. لكن نقول هنا ان فيه ليست الظرفية، لان نقول يعني لانه نقول فيه بمعنى على، نعم هنا نقول ونقول هنا أنتم أولنا، قلنا ما أولنا القرائن تبين لنا أن جاء في الشرع وجاء في اللغة أن تأتي قد تأتي المعاني تختلف في الحروف، يعني يأتي وإن كان بعض أهل العلم لا يوافقون على ذلك حتى تعلموا يعني، لكن إحنا سنثبت الآن ليس المجال مجال الخلاف هذا في أمر آخر، لكن نقول هنا بأنه جاءت عندنا أدلة من الشرع ومن اللغة أن قد يأتي مثلا في بمعنى على او العكس او غير ذلك في بعض الحروف وغير ذلك. قلنا ليش هنا نقول هذا من باب اللغه، من باب الاثر او النص نقول ايضا، وايضا من باب الواقع او النظر والعقل، اتفاق العقلاء بان الله عز وجل اعظم من كل مخلوقاته، صحيح؟ بل كل المخلوقات تحتاج الى الله، لان الله سبحانه وتعالى هو الصمد لا يحتاج الى احد، فتصمد له الخلائق هي التي تحتاج الى الله عز وجل. اذا الله لا يحتاج الى احد من خلقه باتفاق العقلاء في ذلك ايضا. يبقى لا سماء تظل الله ولا سماء تقل الله، ولانه لو قلنا سماء تظل الله او سماء تقله اذا نحتاج الى السماء، احنا اتفقنا خلاص وقلنا العقلاء بل وغير العقلاء يعني من أدلة الكتاب والسنة وذلك بأنه أن السماء هي التي تحتاج إلى الله، والله لا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته سبحانه وتعالى. إذن نقول هنا لا يمكن أن تقول لو قلنا فيه بمعنى أن تقله أو تحده أن هذا لا يقبله العقلاء، لأن هذا ما نحتاج إلى للسماء وهذا لا يمكن أن يقبله أحد. ثم نقول السياق أيضا، السياق عن فرعون انه قال للسحرة لما امنوا لموسى عليه السلام وسجدوا لله عز وجل قال لأصلبنكم في جذوع النخل، وهذا بالاتفاق انه لم يفتح النخل ويضع فيهم السحرة بل علقهم او اراد ان يهدرهم بانه يعلقهم على النخل ايضا. وايضا قال تعالى فامشوا في مناكبها، هل رايتم الناس يعني تشق الارض وتمشي في مناكب الارض ام تمشي على الارض؟ بتمشي على الأرض، وإن كان ممكن نعمل أنفاق ونمشي في داخل الأرض، لكن أنا أتكلم الآن على فامشوا في مناكبها بأنه أن تمشي على أنك لا تشق الأصل، أنك بتمشي على الميسر على المذلل لك أيضا، امشوا على مناكبها. إذا جاءت هنا في بمعنى على أم لا؟ في الشرع جاءت في أكثر من موطن في بمعنى على. إذا أمنتم من في السماء أي أمنتم من على السماء، وهنا يعني هذا موجود في أما بين الآيات والقرائن تبين ذلك على أن هنا في بمعنى على أيضا. طيب هذا، وأيضا ممكن نبين دلالات أخرى من دلالات علو الله بين الفوقية والعندية وبين التصريح لذلك، نبين أيضا من دلالات العلو إثبات أن الله عز وجل بين هناك أعمال ترفع إلى السماء أو مخلوقات ترفع ومخلوقات تنزل أو أعمال تنزل، يعني فيه الصعود العروجي والصعود والنزول، تلاقي معنا الآن على إثبات العلو. فنقول العروج أو الصعود كما قال تعالى عن عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه له بل رفعه الله إليه، قال تعالى بل رفعه الله إليه، رفع يكون إيش؟ من أعلى من أعلى الأسفل ولا من أسفل لأعلى؟ من أسفل لأعلى، من أعلى أسفل للنزول، سيأتي الكلام عنه أيضا في دلالة على علو. قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تعرج هي تصعد أم لا؟ العروج بمعنى الصعود، إليه يصعد الكلم. طيب الأعمال تصعد إلى الله عز وجل، وهذا إثبات العلو لله عز وجل. أيضا نقيدها تنزيل من حكيم حميد ايضا، وقال وانه لتنزيل رب العالمين، فما كان من نزول يبقى من اعلى الى اسفل، فنزل من عند الله، اذا الدلاله على علو الله عز وجل. بل من اصرح الادله وغابت على هؤلاء مساله الاسراء والمعراج. طب فين في الاسراء والمعراج دلاله على اثبات العلو لله عز وجل؟ في في في في القصه في موطن معين، لا انتبهوا بس ما تتسرعوش، في موطن معين يجلي لك إثبات العلو، يعني هذه الجزئية اللي تكلمت عنها. حدش يتكلم، لا عايز يتكلم يرفع ايده. فايش قلت في حادثة الإسراء والمعراج؟ في القصة، في جزئية من القصة فيما روية في هذا فيما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعراج تحديدا، مش الإسراء طبعا، في المعراج يثبت فيه علو علو الله عز وجل. أنا بس بنشوف عشان أحسنتي بوركتي يا أستاذة. نعم قل موضعين موضع عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى سدرة المنتهى، فقال له النبي فقال له جبريل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشبه إذا استعقت اخترقت، وإذا استعقت اخترقت، ودي ضعيفة أصلا. صعد ماشي. والثانية عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى في السماء الخامسة، فكان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصعد يكلم رب العزة فوق، يعني فوق ثم يأتي ثم يأتي. أيوة أحسنت، هذه الثانية بقى. حديث موسى مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل فسأله ماذا أمرك ربه وفرض عليه، فقال له الصلاة، قال أرجع فاسأله التخفيف، فراجع صعد يسأل التخفيف. فهذه صريحا على إثبات العلو لله عز وجل في ذلك. لا أنا عايز في القصة مش عايز. ها لا هي دي الجنة ماشي ماشي السادس، بس في قصة موسى انه قال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع صعد وقال هنا الى ربك، فهي تصريحا في ذلك. نعم الثانية استأنس بها ايضا احسنت في ذلك. من دلالات العلو ايضا قلنا مسألة التنزيل بعد العروج ايضا، ومنها قوله تعالى ونزل تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، والنزول لا يكون إلا من علو، كما قلنا بأن العروج لا يكون إلا من أسفل لأعلى، والنزول لا يكون إلا من علو إلى أسفل، وكل هذه طبعا. ثم نأتي الحديث الذي أوجع هؤلاء الناس وأتعبهم كثيرا، حديث معاوية بن الحكم السلمي في حديث المسمى بحديث الجارية التي كانت ترعى له ففعلت ما أغضبه فصفعها، فأراد أن يكفر عن ذلك أن يعتقها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائتني بها أولا، فجاءت الجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها قال أين الله، قالت في السماء، قالت من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال له نعم أعتقها، قالت قالت أين، قالت في السماء، قالت أين من أنا، قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعتقها فإنها مؤمنة. أثبت لها الإيمان بإثباتها لأمرين جليلين، والاعتراف أولا بعلو الله عز وجل، والاعتراف برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جارية حتى يعني قال ممكن تكون ما بلغت التسع سنين، فهذه من فطرتها، من إثبات أن الفطرة أيضا بذلك، وهذه أدلة واضحة واضحة جليلة على علو الله عز وجل أيضا. ومنها أيضا كما قلنا المعراج بقى، كما بينا أن عرج النبي صلى الله عليه وسلم بروحه، وهذا المعراج يكون من أسفل أيضا إلى أعلى، وهي مبين طبعا هذا الراجح أنه عرج بالروح والجسد كمان، يعني ما يمكن أقول زيلة بس حتى ما يظن يعني، لكن أنا أتكلم على الإعراج على العروج مبدأ أنه العروج أنه إيش صعود بذلك، وقد بينا ذلك على طبعا المعراج نفسه هو دلالة على علو الله عز وجل في ذلك أيضا. ثم قصة أيضا من الاستدلال على ذلك نستفيد لأنه يعني ما تملوا، لأن هذه أنت ترى لكل اللي بتكلم عنه ده واضح لك، ومع ذلك هناك طوائف جمة في الأمة بتنقض ذلك، تقول لك لا ما تقول ولا تقول جهة ولا تقول شيء، فأنت ما تظن المسألة هكذا، بل ينافحك في كل ما نقول إن لم تكن تعلم ذلك وتثبته وتحفظه وتعتقده وتستيقن ثم تعلم شبهات ذلك، وإلا لن تستقيم لك العقيدة، لأنه في ناس هو لن يخرج ويقول لك هذا الكلام، إن لا كلامك ده أنتم كده مشبهة ومجسمة واتهمت الله عز وجل من تحده إلى غير ذلك، بل ممكن يكفرك أيضا على ذلك. وبعض الطوائف هو يرى أنك أنت كافر عنده بسبب ذلك، لكن يمتنع عن التكفير تصريحا، وهذا يخص بينهم ولا يعلنه لأمور أخرى، لكن هو يرى أن قولك أنت هذا عنده كفر. كما أنك ترى أيضا أن من ينكر العلو كافر، إن هذا من معلوم من الدين خلاص، أو تواترت الأدلة على ذلك أيضا. وهنا موقف طبعا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لما جاء أبو بكر وعلم بوفاة النبي فقبله ثم خرج فأراد أن يكلم الناس، وقصته مع عمر فقال يا عمر قد نزل علينا لعنه بالسيف، أو كما قال إن محمد ذهب لربي كما ذهب موسى إلى ربي، ولا يرجعن ولا يقطعن أيدي المنافقين وأرجل المنافقين. فقال أبو بكر لعمر اجلس يا عمر، هنا بقى انظر الثبات، لأن عمر فاروق الأمة، يعني الشيطان يفر من الطريق الذي يكون في عمر، الله جعله فرقان بين الحق والباطل، لكن الموقف هنا يثبت الله من يثبت، واعلموا ان التثبيت ده مش فتوانة كما يقال او هي شجاعة فقط، لا، تثبيت القلوب هذه استفاء من الله عز وجل. لذلك انت ترى ابو بكر اللي هو الاسيف اللي هو بيبكي مع سماع القران، اللي لم تكن عائشه تريد ان يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يصلي في مرض النبي صلى الله عليه وسلم لانه يبكي ولا يكون تشاؤما منهم بخلافه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. لكن انظر الى ابو بكر وكيف كان في وقت الحزم حازما، في وقت وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت مع الرده، حتى كله جابها عمر وجاب الصحابه في الرده، واستعجبوا من قرار ابو بكر في ان يقاتلهم في ذلك الذين منعوا الزكاه، لانه لا يرهم يعني المرتدين والذين منعوا الزكاة أيضا في ذلك في قتالهم. لكن هو هذا التوفيق والتسديد هذه نعم تحتاج لإيمان لقلب لتصديق، لذلك هو أبو بكر الصديق، لذلك هذا العلو. فهي المسألة تحتاج لرسوخ في الإيمان، يرزقك الله التوفيق والتسديد في المواطن التي يكون فيها الفتن. فانظر وليس هناك فتنة أعظم من فتنة أو يعني مصيبة من موت النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بس ما احتملها، حتى أنه قال كأني أسمع هذه الآيات لأول مرة، فقام أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فقال اسكت يا عمر، او قال يعني اجلس يا عمر، قال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمد قد مات، من كان يعبد الله الذي في السماء فانه حي لا يموت. تصريحا من من ده بقى محفل ابو بكر مع الصحابه جميعا في موت الله الذي فين؟ في السماء، فانه حي لا يموت. عشان ما ياتي متنطع وياتي ضال ويقول لك لك اين عقيده السلف بذلك، تقول له ابو بكر قال ذلك في محفل من الصحابة جميعا، ما حد أقل قال لأبو بكر إيش ماذا اللي تقول الله إيش في السماء؟ إثبات، لأن هذا مستيقن، المسألة مش محتاج نتكلم، إحنا بنثبت فقط الأدلة تصريحا في ذلك. وهي عقيدة أبو حامد، ما أحد أنكر على أبو بكر شيء مما يقوله ذلك، من كان يعبد الذي في السماء فإنه حي لا يموت. ثم تلا قول الله عز وجل ومحمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآيات. فبكى عمر حتى قال كأني لم أسمع هذه الآيات من قبل، حتى قراها أبو بكر. ثم أدلة كثيرة نستأنس بها حتى ننتهي يعني اليوم، أنه أيضا عمر بن الخطاب لما كان يسير وهو أمير المؤمنين مع أحد عماله بعد، فرأى امرأة عجوز فلقته في الطريق، قالت إيه يا عمر أعدناك في مكة عميرا أو طفلا ثم كنت عميرا ثم كنت عمرا ثم أمير المؤمنين. فالمرأة الرجل اللي مع عمر رضي الله عنه يعني إيش قال يا امرأة ما تقولين؟ قال اتركها، أما تعلم من هذه؟ هذه خولة بنت حكيم التي قد سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، ونزل في قول الله عز وجل قد سمع الله القول الذي تجادلك في زوجها، آية الظهار بعد ذكر الكلام، يبين لك الذي إيش سمع الله شكواها من فوق سبع سنوات. وأيضا لما دخل ابن عباس رضي الله عنهما على عائشة في مرض الموت يواسيها، وهذه سنة، سنة أنك حتى رجالا أو نساء يعني بعض لا يفهم ذلك، يعني ممكن امرأة يعني ذات قدر وشأن من أهل العلم وطالبة من العلاء أو من الفضل والصلاح، ويعني مريضة مرض أو تحتضر أو في يعني وقت هذا، فلا حرج أن يدخل عليه أحد يواسيها حتى من أهل الفضل من أهل العلم من يعلم من أهل الصلاح، يعني يذكرها بالله يعني يرجوها في الله عز وجل. فدخل ابن عباس على عائشة في مرض موتها وقال أبشري أبشري، وقلنا هذه سنة متبعة كانت مع الرجال والنساء، يعني كانوا يدخلون على الرجال أيضا يبشرونهم يرجوهم في الله عز وجل أيضا. فقال أبشري فأنت الذي، طبعا تكلم عن الذي يعني الذي مات عنك رسول الله، أنت حبيبة رسول الله مات عنك وراضي عنك، لكن قبلها قال لا أنت الذي برأك الله من فوق سبع سماوات، الذي برأك حدثت الإفك ولازت فيها الآيات، أنت الذي برأك الله من فوق سبع سماوات، أو قال أنت حبيبة رسول الله زوجات رسول الله في الجنة، أنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات. فهنا قلنا ذلك، هذه دلالة على أيضا إثبات العقيدة أهل السنة والجماعة. ننتقل من بعد الصحابة نأخذ إمام جليل عظيم أيضا، أو قبله نأخذ كلام لسعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب يعني من كبار التابعين ومن أئمتهم، قال عن أسانيد الصحيحة التي وردت عن التابعين، قالوا الله فوق العرش وعلمه في كل مكان، الله فوق العرش وعلمه أحاط بكل شيء في كل مكان، وهذا إثبات من التابعين على علو الله عز وجل. ثم ننتقل بعد التابعين، ننتقل لكم إن المسألة قلنا بتفصيلة كثيرة أوردها يعني أوردت في الكتب الأخرى، لكن أيضا الإمام الشافعي، وأنا أريد ذلك ليش لأنهم يتحججون عند الأئمة لما يتكلموا في ذلك. ما أعجب إمام مالك الشافعي يقول ما أنا عليه من اعتقاد، انتبهوا، هو ما كان عليه أصحاب أهل الحديث، أو قال أصحاب أهل الحديث أن الله فوق عرشه ينزل إلى عبادي كيف شاء وقت شاء ما شاء. هذا تصريح من الإمام الشافعي وينسبه لقول أهل الحديث، أصحاب الحديث من علماء الحديث على ذلك، على هذا الاعتقاد. وأصحاب الحديث هم الطائفة المنصورة، هم أهل الاعتقاد السليم بذلك أيضا. وإمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد يقول الله فوق العرش لا يخلو علمه من شيء، يعني أحاط بكل شيء من قدرة وغير ذلك أيضا. و يعني الآثار في ذلك حقيقة كثيرة، لكننا نكتفي بهذا القدر من الكتاب ومن السنة ومن آثار الصحابة. أما العقل يقول بأن الكمال كله في العلو أم في السفول؟ في العلو. يعني لو أنت تقول حتى واحد تقول أنت بلغت منطقة، أنت وصلت أنت بقيت عالي قوي، العلو هو الذي فيه الكمال، صحيح أم لا؟ أيضا والنزول فيه انتقاص أيضا. فنقول يعني أنت مش أنت اللي تنزل هذه النزلة، هذا انتقاص أم لا؟ انتقاص، نعم. فهذا أنا أتكلم عن العقل، إذن الكمال في العلو، فأين عقول هؤلاء؟ الكمال في العلو، ولله المثل الأعلى بذلك. بل الفطرة تدل على الفطرة مفطورة، وأنا سأستشهد فقط بالقصة المشهورة جدا بين الجويني والهمداني، جعفر الهمداني. طبعا الجويني معلوم يعني من علمه ومن قدره في الفقه وغير ذلك، وعلى ما عليه في العقيدة من أمور أو يعني مخالفات لأهل السنة والجماعة. فجاءه الهمداني وكان من العوام وليس كان من العلماء ولا شيء، تعب كوس الكلام الجويني في المسألة، فقال له طب يا إمام يعني الآن أترك كل بتقوله، أنا مش فاهم منه حاجة، ماذا نفعل في فطراتنا عندما ندعو الله عز وجل نرفع أيدينا وعيوننا إلى السماء؟ هتعمل إيه في الفطرة بقى دي؟ ده النملة يعني لو صحت قصة النملة فهمت لما قال سؤال قد سقيته مرجعه على يعني السناسة نقول على هذا. فنقول هنا فلنذا نفعل بالفطرة التي عندنا بأننا ما رد ندعو نرفع عيوننا وأقفونا إلى السماء. فحتى ضرب على رأسه الجويني وانصرف وقال إيش حيرني، نعم الهمداني في ذلك أيضا. بل النبي صلى الله عليه وسلم في آيات سورة البقرة في القبلة لما أراد أن تتغير القبلة وتكون كعلى إبراهيم عليه السلام قال قد نرى تقلب وجهك في السماء. فهو تقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء فطرة، كأنه ينتظر من الله عز وجل يعني إيش أن يغير القبلة على قبلة إبراهيم عليه السلام ويحولها إلى غير ذلك. فالفطرة بتقول هذا الأمر، يعني نقول الفطرة السليمة. وهذا كله نقوله من أيمين، من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن الفطرة. فهنا هذا إثبات لعقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات علو لله عز وجل أو أهل البدع والضلالة. هذا الاعتقاد لنا، فأرادوا أن يشوشوا علينا في ذلك، لكن أنا أدخل في الخلاف الآن، لكن أنا أريد أن نختم في مسألة كما دائما بنقول إثبات الصفة لابد أن ننسب فيها أيضا المسلك الدعوي فيها أو كيف التعبد إلى الله عز وجل في ذلك. أولا تعتقد علو الله عز وجل، بل بد أن يمتلئ قلبك بعلو الله عز وجل. خلاص فنقول أولا الاعتقاد بعلو الله عز وجل لابد أن يملأ قلبك، بل لابد أن يمتلئ القلب بهذا الاعتقاد وتنزه الله عز وجل على غير عن غير ذلك شيء الاعتقاد بذلك، وأن يكون هذا أن يمتلئ وأن تنزه الله عز وجل عن غير ذلك، وأن هذا تنزيه عن النقائص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبوح قدوس، كان ينزه الله عز وجل عن كل ما يكون فيه نقص، فتنزه الله عن النزول عن السفول عن عدم العلو إلى غير ذلك. هذا أول أمر. الأمر الثاني أنك تعتقد بعلو الله بتتوسل، أولا تدعو الله بأسمائه العلي والأعلى والمتعال وغير ذلك الكبير الذي فيه هذه الصفة، وأيضا تتوسل إلى الله عز وجل بهذه الصفة، يعني أنك إن أردت العلو وأنت الآن إثبات علو الله عز وجل، فأنت تريد كمخلوق إيش؟ أن تكون في علو، تريد كما أن خالقك الله عز وجل هو العلي، وهو الله يحب أن يتعبد الناس بأثار صفاته، كما أن الله كريم يحب الكرم في مخلوقاته، كما أن الله عز وجل هو العدل يحب العدل في مخلوقاته، كما أن الله عز وجل هو العلي وهو الكبير وهو المتعال والأعلى يحب الأصحاب ارتقاء. فأنت هنا تتوسل إلى الله عز وجل بإسمه وبصفاته أن تنال من هذا العلو، أن تكون في علو، أن تكون في علو همة، تكون في علو شرف، أن تكون في علو مكانة، أيضا أن تكون في علو قدر الله عز وجل. فمن الإيمان بهذه الأسماء والصفات أنك تتوسل بها لله عز وجل، وهي ثالثة أنك أن الله يحب أن يرى آثار صفاتي على مخلوقاتي. فأنت لن تجتهد بقى في العلو هذا، تنظر الله علي ويحب العلو، ويحب العلو في مخلوقاته، فأنت كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ولا يحب سفاسفها، ولا يحب سفسافها في أمر آخر أيضا، أو سفاسفها على أعتقد في هذه وهذه اللفظين ممكن يكونوا موجودين إلا قلت لو سفاسفها أنا متأكد، والثانية أظن فيها أيضا. المهم أن هنا نقول بأنك أن الله يحب ذلك، فأنت تجتهد بأنك تري الله عز وجل أثار صفاته هذه وأسمائه عليك، فتكون من الأشارع في العلو فيه. فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، اليد العليا خير من اليد السفلى. ولو أردنا أن نسرد لكم قصص وحالات بعلو من الصحابة لما من بعده من التابعين للأئمة إلى غير ذلك، فلن يعني نحتاج الى اوقات كثيره، لكننا نضع فقط ايدينا على التعبد بهذه الصفه. والا الصحابه رضوان عليهم ضربوا لنا اروع الامثله في قوله تعالى وتطبيقه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا لمغفره من ربكم. وهذه تراها وقصص بيناها في النفقه، في الجهاد، في الجود، في العباده، في الصوم، في الصلاه، في الاخلاق، في غير ذلك. انظر الى ذلك كله وعدد بقى من الصحابه جميعا، اكابر الصحابه واصاغر ونساء الصحابه رضوان الله عليهم، ما كانوا يردون في النفقه، في الاماره، في العباده، في الزهد، في القيام، في الانفاق، في الصيام، في الحج. كل واحد لو سكت باب من هذه الابواب ستجد قصص واهل فضل واهل علو في كل من هذه الابواب، ما تجد احد ينزل عن ذلك. في النفقه انظر الى عثمان وعلي، عثمان وعبد الرحمن بن عوف وابو بكر وعمر، اغنياء الصحابه، وكيف كانوا في الانفاق، كيف يكون، حتى انه يقول نسال انه عثمان ما ضر ما فعل عثمان بعد ذلك. في الجهاد انظر الى خالد بن الوليد، خالد بن الوليد ترى انه ما خسر معركه قط، خالد بن الوليد ما خسر معركه حتى في الجاهليه، كذا يعني انتصر في الجزء الخاص بأحد وهو هان على الكفر، يعني ما خسر معركة قط، ما حضر بدر فيما أظن، ما حضر بدر، لكن هو من أول أحد ومن بعد ما خسر، حتى يعني أن جنن الروم القاصرة والكاسرة فيما كان يفعل. بل والقائد لا، حتى لما ابتلي في مسألة إزاحته في معركة كانت القادسية ولا كانت اليرموك، ما أذكر، اللي هي المعركة اللي عمر ده لما تولى عمر وأزاحه، وكان في طبعا مسألة خالد وعمر فيها، عمر كان يرضى في إنه كان يطلب من أبو بكر لما على اسم خالد، حتى الناس كان يدخل معركة لابد يفوز، يعني بينتصر ويفتح البلاد، حتى أن الناس بعضهم تكلم على أن النصر لخالد، فأراد عمر رضي الله عنه وأرضاه في خلافة أبو بكر أن ينحي خالد، يعني الناس ستفتن. أبو بكر قال له، حتى أن عمر قرب وقال أن أبو بكر كان أعلم مني بالرجال وبكى. ليش؟ لأنه هو أبو بكر قال لم أكن لأخذ من سيفا، قال عنه وسلم سيف الله المسلم. فتركوا أول ما يعني توفي أبو بكر وكانت الإمارة لعمر، أرسل أبو عبيدة الجراح أن يستبدل خالد بأبو عبيدة، جعل قبل المعركة بالليلة، ليلة المعركة وصل الرسول أنه خالد يتنحى وأبو عبيدة هو الذي يكون الأمير. فلما أبو عبيدة ما كان يريدها، لكن الأمر جاء لأن ليلة المعركة، فقال عمر الرسالة، قال لقد أبلى خالد بلاء ما رأينا مثله قط. ثاني يوم المعركة كان أميرا وكان في الجند في اليوم الذي يليه، فقال تحقيقا لقول نسانا، من كان في المقدمة كان وإن كان في السقاية كان. بكى عمر، بكى لما سمع كلام أبو عبيدة عن خالد، لأنه قال له يعني يوصف له ما فعله خالد في المعركة وهو لم يكن أميرا، كان من الجن، فقال لقد كان أبو بكر أعلم مني بالرجال، ورجع رجعه تاني أميرا بعد ذلك. الشاهد أن خالد المسألة عنده ليست إمارة، لكنه كانت هو يريد العلو في هذا الباب، لذلك هذا فز. يعني احنا طبعا لو أخذنا القصص هذه بنقولها ليش؟ لأن يعني القلوب ترجع، لأن القلوب منكسرة والإيمان ضعف عند البعض ويظنون بأنه لا عودة للنصر مرة أخرى، وهذا ليس بالصائب. الله عز وجل يمكن للطائفة المنصورة حتى قيام الساعة، لكننا لابد أن نقوم ونعتقد مثل ما كان يعتقد هؤلاء. الهمة تعلو، لو علت الهمة الله عز وجل يرزقك التوفيق والسداد والنصر. تعمل ما استطعت. كان يريد أن يكون مقتله في المعركة، فقال يعني ما تركت معركة أو ما تركت غزوة إلا غزوتها، وأنا أنام على فراشي كالبعير. ثم قال ألا نامت أعد الجبناء، ألا نامت أعد الجبناء، وهو يموت ما كان يريد الموت على الفراش، كان يريده في المعركة، لكن كتب له إن شاء الله تكون شهادة له بذلك. وهذا ليش؟ لأنه عاش على شيء أراد أن يموت عليه. وهكذا أنا أعطيت المثال هذا فقط حتى يعني إيش يعني نستأنس به في مسألة أن المرء لابد أراد أن يتعبد بهذه الصفة العظيمة، أنه لابد له أن يسارع في العلو في كل باب لك يمكن أن يفتح لك في هذا العلو. المهم أنك تكون مع الراية، ترفع الراية ولا تخزل أهل الراية، هذا مهم جدا. تكون مع الذين يرفعون الراية ولا تكون مع الذين يخزلون الراية، سواء كانت في الجهاد بل في العلم. وطبعا العلم باب واسع ونحن فيه لا نريد أن نقول، لكنه حتى في العبادة، لما قال عليه السلام لرؤية عبد الله بن عمر، لما قال له نعم العبد عبد الله إن كان يقوم من الليل، فداوى عبد الله على الليل ما تركه عبد الله بن عمر. وكذلك عبد الله بن العاص ما أراد أن يرد ما كان يفعله لما أراد عليه السلام أن يقلله من صيامه ومن قراءة للقرآن، ثم أراد أن يستديم على ما فعل حتى كبر بعد ذلك وقال ما قال. لكن كانوا يفعلون العمل يداومون، يطلبون العلو في ذلك، كما كان ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا ماذا فعل؟ كان ينام على بيوت الصحابة ليتعلم منهم حتى صار ترجمان القرآن وحبر الأمة بعد ذلك. علو، كل هذا الذي تتعبد به اسم العلو لله وأسمائه وصفاته، ليست هكذا فقط بل أنت تتوسل ويحب الله أن يرى أثار صفاته عليك. هذا القدر سنكتفي به في مسألة التعبد بهذه الصفة العظيمة، ثم إن شاء الله نبين بعد ذلك الأسبوع القادم مخالفة بعض يعني قول الفرقة المبتدعة في عدم إثبات العلو، ونشير إلى بعض الشبه في ذلك ونرد عليها. ونكتفي بهذا القدر، أقول قبل هذا أسأل إليك إن كان في أسئلة أو شيء. أعتقد وأذن لسه فيش إقامة صح؟ معنا 10 دقائق. طب اللي عنده سؤال مش عنده سؤال عايز أنصرف للصلاة يتفضل.